وبنات الأخت. من أين نعلم أن هذه الأربع حرام؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فاعرف المحرمات بالنسب وحرم نظيرهن من الرضاء. أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاء، من هي؟ أمهاتكم يحرم نظيرها من الرضاء، من هم؟ أمك من الرضاء. بناتكم يحرم نظيرها من الرضاء، من هي؟ بنتك من الرضاء. أخواتكم موجودة في الآية، وأخواتكم من الرضاء. عماتكم يحرم نظيرها من الرضاء، وهي عمتك. وخالاتكم خالتك من الرضاء. بنات الأخ بنت أخيك من الرضاء. بنات الأخت بنت أختك من الرضاء. فسبع محرمات بالنسب يحرم نظيرهن من الرضاء، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. طيب المحرمات بالصهر، المحرمات بالصهر كم؟ لا، المحرمات بالصهر ها؟ أربع. أربع. طيب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذه واحدة، يعني زوجة الأب وإن على، وأمهات نسائكم، هذه اثنين. اثنين يعني أم الزوجة وإن علت. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الثالثة. نعم، هذه الربيبة. وحلائل أبنائكم، من يعني؟ نعم، زوجة الابن وإن نزل. فالمحرمات بالصهر إذن أربع: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة وإن علت، وبنتها وإن نزلت. لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. من الذي يحرمن بمجرد العقد؟ أم الزوجة وإن علت، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الأبين وإن نزل. ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة وطلقها تحرم على أبيه ولا لا؟ تحرم على أبيه بمجرد العقد. وتحرم على ابنه وتحرم على ابنه بمجرد العقد. طيب، أمها تحرم عليه بمجرد العقد ولا لا؟ تحرم عليه بمجرد العقد. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمها. طيب، ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة في هذا، قال: يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. انتبه للقاعدة، يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علونا. وش أصول زوجته وإن علونا؟ أمها وجدتها وجدة أمها وجدة أبيها وهكذا بمجرد العقد. ويحرم كذلك على الزوجة، شوف، على الزوجة أصول زوجها وإن علا. من أصول زوجها؟ أبو زوجها وجده وإن علا، وفروع زوجها وإن نزلوا أولاده، أولاد الزوج وإن نزلوا. هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يثبت فيهن بمجرد العقد. وش بقي معنا؟ بقي معنا فروع الزوجة وهن الربائب، فيحرمن على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة. الدخول بالزوجة واضح يا جماعة؟ هؤلاء نعم كيف؟ ما لهم دخل الحواشي. هذه هي المحرمات في النكاح، وكل امرأة تحرم على الإنسان على التأبيد فإنها محرم له. وبناء على ذلك فإننا نقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تكلم زوج أختها وتتحدث إليه وتقول إن بيني وبينه تحريما مؤقتا، نقول إن هذا قول خطأ وليس بصواب. والتحريم، وهذا التحريم ليس تحريما مؤقتا، لأن المحرم هو الجمع بين الأختين لا أخت الزوجة. لاحظوا، ليس المحرم أخت الزوجة، بل المحرم الجمع بين الأختين كما قال الله عز وجل. نعم. ما هي؟ أين؟ أخت الأخت. أخت الأخت. نعم. إيش؟ مفهوم هذا؟ معلوم؟ اسرع، من الذي يقول انه معلوم؟ كيف تقول معلوم وبعدين يوم جاء الاختبار تقول معلوم؟ يلا قم فسر هذا الكلام؟ فسر الكلام ها؟ صورها اي صورها. انا والدي مثلا نعم زوجي اثنين ثنتين اي نعم والدي اي نعم من ضمنهم يعني امي كذا من ضمنهم زين. بعدين يعني والمرأة الثانية نعم جابت ولد مثلا ولد وامي جابتني مثلا والام الثانية طلقت من ابوي نعم وتزوجت الواحد الثاني طيب وجابت منه ولد نعم او بنت، احنا نتكلم في البنت صح، جابت بنت يصير انا يعني هذيك البنت الثالثة الثانية البنت الثانية أختك يعني. ها؟ أختك؟ أي. أي. يعني أختك من الأب. من الأب. أي. زين صح. إذا أخت أختك أحيانا تكون حراما عليك وأحيانا تكون حلالا. إن كانت أخت أختك من أمها نعم أخت أختك من أمها. وهذه أختك من الأم وهي أخت أختها من أمها فهي حرام لأن أمكم واحدة. وإن كانت أخت أختك من أبيها فإنها تكون حلالا لأنه ليس بينك وبينها محرمية. وصورة المسألة إنسان ولد من امرأة تحت زوج، ولد من امرأة تحت زوج وله أخت من أمه سابقة على الزوج الأول سابقة على أبيه، يعني هذه الأم التي ولدته من هذا الزوج لها بنت من زوج سابق، لها بنت من زوج سابق، فهي أخته من أين؟ من هي أخته؟ من أمه. هذه الأخت من الزوج السابق لها أخت من أبيها، لها أخت من أبيها من أم الولد هذا، فصارت أختها من أبيها تحل لأخيها من أمها ولا لا؟ طيب هات السؤال. يقول السائل أنا أظن خليت إلى مكة من هذا إيش؟ قدمت من هذا إلى مكة المكرمة في الرجاء الماضي ووصلت بتمام الساعة الثانية عشر ليلا،